حصريا على موقع djkimo.com. خلي الكلام في القلب وبلاش تقول وتبوح، هتقوله ليه والمين والفرح مش مسموح، الحزن عاش جواك وياك منين ما تروح، كل اللي قالها بحبك قلبه رجع مجروح، بنمسك ليه في ناس سايبة ونعشق ليه في ناس غايبة، ومسكين الحبال دايبة وبياخدنا العشم مشاوي، بنمشي السكة مع مين ما بنعرفش مين مع مين، وبنعاند ومش شايفين بإن احنا خسرنا كتير. في العين خلي الجراح ليك بس، خليك بين الأيام تاخد في درس ودرس، قلبك وحيد وضعيف بقى يتكسر باللمس، دايما عايشة حزين ولا حد بيك ينحس، بنمسك ليه في ناس سايبة ونعشق ليه في ناس غايبة، ومسكين الحبال دايبة وبياخدنا العشب مشاوي، بنمشي السكة مع مين ما بنعرفش مين مع مين، وبنعاند ومش شايفين بإن احنا خسرنا كتير. حصريا على موقع djkimo.com.